الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وسيكون الحديث في هذه الحلقة من برنامج العقيدة والسلوك عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو الميزان. إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء وإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان هو ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان لا يعلم قدره إلا الله. وثبت الميزان في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أخرجه البخاري ومسلم. والحكمة في نصب الميزان إظهار عدل الله عز وجل لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وأنكر بعض المعتزلة الميزان وتأولوه بالعدل واستبعدوا وزن الأعمال، وهذا كلام مردود، فإن الميزان هاهنا غير العدل، وهو ميزان حقيقي كما جاء ذلك في الآيات وفي الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشوكاني رحمه الله في الرد على منكر الميزان: وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه، بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد. فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم، وقال من شاء كل ما شاء، وتركوا الشرع خلف ظهورهم. وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبولهم لها، بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه، فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره فتح القدير. قال شارح الطحاوي بن أبي العز رحمه الله: ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، وما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم وزنا يوم القيامة. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فكيف وراء ذلك من الحكم ما الاطلاع لنا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الميزان ميزان عظيم، كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ بن رجب: صح موقوفا عن سلمان الفارسي. وعندما تنصب الموازين وتوزن الأعمال يعتري الناس هلع شديد وذهول كبير، فلا يذكر الخليل خليله ولا أهله ولا ولده، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها بكت، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فهل يذكرون أهليهم يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا، حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وحيث يقول: هاء مقرأوا كتابيه، وحيث تطاير الصحف حتى يعلم كتابه في يمينه أو شماله أو من وراء ظهره، وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم حتى يعلم أينجو أم لا ينجو. أخرجه أبو داود والبيهقي، وجاء بمعناه عند أحمد في المسند. ومما يحسن ذكره هاهنا أن الإمام زياد بن عبد الرحمن أحد تلاميذ الإمام مالك بن أنس سأله أحد الملوك عن كفتي الميزان الأعمال يوم القيامة: أهو من ذهب أم فضة؟ فأجابه زياد وساق بسنده: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال زياد: وسترد فتعلم. إن الله سبحانه وتعالى لا يترك ذرة تضيع يوم الحساب. قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا مجال هنا للمغالطة في الوزن ولا التلبيس في الحكم ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام والموازين. قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فقد ثقلت في ميزان الله الذي يزن بالحق، وجزاؤها إذن هو الفلاح. وأي فلاح بعد النجاة من النار والعودة إلى الجنة وفي ختام المطاف الطويل. إن القلب الحي المؤمن لا يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر، وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبال من الذنوب والمعاصي والجرائر، ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال. إنها قلوب صلبة في الأرض مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب. ويتجلى في شأن وزن الأعمال كمال قدرة الله عز وجل، إذ أن هذه الأعمال من الحسنات والسيئات تكون أجساما، فيقلب الله الأعراض أجساما كما يتجلى تمام عدل الله عز وجل. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار. قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولئك أصحاب الأعراف. قال الحافظ بن حجر عن هذا الحديث: أخرجه خيثمة في فوائده، وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفا. إن هؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء، فقد خسروا أنفسهم، كما قال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وحين يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن؟ وما الذي يتبقى له وقد خسر نفسه التي بين جنبيه؟ فلتنظر نفس ما قدمت لغد، وليصغى قلب إلى النذير، وليبادر الغافلون المعرضون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة. إن على المسلم أن يجتهد في كل ما يقربه إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة التي تثقل ميزان حسناته، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق ونحوها من الصالحات. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وبوله في ميزانه يوم القيامة. أخرجه البخاري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري. قال البلقيني في كلامه على مناسبة ختم الصحيح بهذا الحديث قال: وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها، فجعله آخر تراجم الكتاب، فبدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل ما كان بالنية الخالصة لله تعالى. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه أي البخاري قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال، لأنه آخر آثار التكليف، فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في إحدى الدارين، إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من النار بالشفاعة. انتهى كلامه رحمه الله من الفتح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. أخرجه أحمد، وصحح إسناده الحافظ بن كثير في البداية. فلا إله إلا الله عدد ما مشى على الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.